نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في الفقه من كتاب المبدع في شرح المقنع لابن مفلح. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين بالله تعالى، أو صفة من صفاته وأسماء الله تعالى قسمان: أحدهما ما لا يسمى به غيره وغيره نحو والله والقديم والأزلي، وأما ما لا يعد من أسمائه كالشيء والموجود فإن لم ينو به الله تعالى لم يكن يمينا. وقال القاضي: لا يكون يمينا أيضا. وإن قال: وحق الله وعهد الله وإيم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبرياؤه وجلاله وعزته ونحو ذلك فهو يمين. تكلم عن اليمين، الأيمان التي يتعاطاها الناس ويتداولونها. هي الكلام فيها عن لأنه هو القسم، لا بد من أداة له وهو القسم، ولا بد من مقسم عليه، وهذا القسم يتطلب جواب، أنك لا بد أن تقسم على أمر. ثم يتكلمون في حنث هذه اليمين إذا أراد أن يلغيها ولا يعمل بها، ما كفارتها. فبدأ بالقسم، أي الأيمان المقسم بها. ما هي؟ قال: القسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته، فإن أقسم بغير ذلك فإن فهو إما محرم كما هو قول عند الحنابلة وهو الصحيح، أو مكروه كما هو عند بعض الأئمة. القسم القصد به أن تحقق أمرا تخبر به المخاطب أن هذا الأمر صحيح وواقع لرفع الشك منه. هذه الأيمان التي يقسم بها ابتدأ بها المصنف، ثم الشارح بدأ يشرحها. فقال: الأيمان ثلاثة أقسام: أيمان بالله عز وجل بذاته المقدسة أو بصفة من صفاته لا تحتمل إلا يمين، وهناك صفات تحتمل اليمين وتحتمل غيره. فإذا كانت هذه الصفة تحتمل أن تكون صفة لله، كمؤمن، يا مؤمن، أو المؤمن وعندهم كالموجود والرزاق، فإن هذه ألفاظ قد تطلق على الله عز وجل، تقول رازق الجند ورازق الشعب، بمعنى أنه يرزقهم، بمعنى أنه يعطيهم كفايتهم أو ما يطلبونه. فهذا يطلق على العبد كما يطلق على الله عز وجل، فهذه لا بد لها من نية، هكذا يقولون. ثم تكلم على ألفاظ أخرى لا بد لها من نية لأجل أن تكون قسما، وإلا ليست بقسم. ما الذي قاله اليوم؟ وإن قال: وحق الله وعهد الله وأيم الله وأمانة الله وميثاقه وقدرته وعظمته وكبرياؤه وجلاله وعزته ونحو ذلك فهو يمين، وفيه مسائل. لما تكلم على والله عز وجل والعليم والرحيم والحليم. قال هذه صفات الله عز وجل إذا أطلقت إنما تطلق على الله عز وجل. ثم قال لو قال وحق الله وعهد الله وأيم الله، إذا قال وحق الله أن فلانا قد قدم، وحق الله أني سأنصر فلان، وحق الله أني أتصدق، ولا قال وعهد الله أو ميثاق الله لأفعلن. هذه أيمان، لما قال أيمان بمعنى أنها تقبل الحنث ولا بد فيها من كفارة، لأنه لو قال والكعبة والولي ورأس فلان والحجر، قال هذه ليست أيمان، ليست فيها كفارة ولا حنث. إذا قال أيمان مكفرة بمعنى أو مكفرة بمعنى أن هذه الأيمان صحيحة تتطلب كفارة، فجاء الفاظ هنا إنما نص عليها ذكرها لأنها تحتمل. قال إذا قال المرء وحق الله لا أزورنك، أو وحق الله أن فلانا أعطى كذا، هذا اللفظ يقول الأصل فيه أنها تنصرف إلى الله عز وجل. قال أبو حنيفة لا، ليست هذه يمين. لما يا أبا حنيفة لم تجعلها يمين؟ قال لأن حق الله على العباد مفروضاته التي فرضها عليهم، وللعبد حقوق له لحق له إلى الله عز وجل، على الله حقوق على هذا العبد أن يصلي ويصوم ويفعل. فإذا قال حق الله هذه المفروضات التي على العبد ليست أيمان، ليست من الله ولا صفة من صفاته، أولئك يقولون لا، حق الله لأن لله حقا يستحقه كالجلال والعظمة والكبرياء والخضوع له والذل له. فأنت إذا قلت وحق الله إنما تعني به الله عز وجل، ففيها الكفارة وفيها الحنف. قال ذاك لا، ليست فيها كفارة حتى ينوي، حتى يعرف أن هذا اللفظ لم يصرف لغير الله. هذا وجه الخلاف بين الأئمة، واضح هذا؟ أما بعض الناس، بعض من يتكلم في الوعظ يحب أن يأتي بألفاظ ليست متداولة، قد يكون صحيح معناها، والناس تحب أن تسمع الغريب وتحب أن تسمع الشيء الجديد. فقال وقال الحق كذا، ما يقول وقال الله، هذا التعبير صحيح، لكن كونه وقال الحق وأمضى الحق وقضى الحق، يريد به الله عز وجل، هو صحيح. لكن هكذا مجرد دون أن تقول قال الحق سبحانه وتعالى، قال الحق العلي الأعلى، يعني ليس فيها التعظيم والجلال، وليس فيها كذلك الاسم الأعظم أو الاسم الأحسن الذي يدعى الله به، الذي فيه معاني ودلالات تعظيمه وإذلال العبد. فإذا قال والرب والذي خلقنا ومقلب القلوب والذي أنفسنا بيده، هذه فيها معنى تبين أن العبد مقهور وأنه مذلول وأنه لله عز وجل. أما كلمة الحق وحده فبمعنى الثابت الذي لا مرية فيه، لكن تلك أجل وأعظم. أما نبهت على هذه لأن كثير ممن يألف أن يأتي بصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم مستغربة ليست معروفة وإن كانت صحيحة، أو يأتي بصيغ استغفار، فالأولى أن يأتي بالمأثور الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال وعهد الله كذلك فيه خلاف، هل هو يمين أو ليست يمينا إلا بالنية، لأن عهد الله ما أخذه من عهد على ذرية آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. أخذ الله هذا العهد، والعهد بمعنى أودع فيهم فطرة وهي قوة معرفة ويقين، لو ترك وحده لم يعبد إلا الله ولم يخش إلا الله عز وجل إلا إذا غير. وهذه الفطرة موجودة عند كل أحد، كل مولود كافر ومسلم، يعني من أبوين كافرين أو مسلمين، حتى يكبر فإما يحرفه أبواه أو تستقيم فطرته. فإذا قال وعهد الله قد يعنى به هذا، وقد يعنى به عهد الله الذي أخذه على بني آدم أو على العهد الذي أخذه على المسلمين، لأن من قال أشهد أن لا إله إلا الله بمعنى اعترف وأقر، فإذا اعترف وأقر من ضمن ذلك أن عهد الله عليه أنك اعترفت أن الذي خلقك هو الله، والذي فطرك هو الله عز وجل، والذي بعث إليك هذا الرسول هو الله عز وجل، والرسول معناه يحمل رسالة. فما تؤمن بالله فلم يكن إيمانك بالله وإيمانك بالرسول إلا وقد آمنت بما جاء به، فهذا عهد الله. وقال بعدهم والذي لم يجعل هذه من صريح الإيمان قال عهد الله بمعنى معهوده وما فرضه على العباد. نعم. وفيه مسائل: الأولى إذا قال في حلفه وحق الله فهي يمين مكفرة، وقاله الأكثر لأن لله حقوقا يستحقها لنفسه من البقاء والعظمة والجلال والعزة، وقد اقترن عرف الاستعمال بالحلف بها فينصرف إلى صفة الله تعالى كقوله اقترن عرف الاستعمال بالحلف بها، أي أن استعمال الناس بها قد لا يكون في هذا الزمن وقد لا يكون في هذه الأمكنة، لكن في أماكن أخرى يتعاطونها، وإن لم يكن في هذا الزمن في الزمن الذي سبق يكثرون بالحلف بحق الله. قال عرف الاستعمال جعلها صيغة من صيغ الإيمان الأيمان، فلما الاستعمال عرفنا أنه إنما يعني بها الأيمان، كانت هذه قرينة على أنه إذا قال حق الله إنما أراد بها اليمين. نعم. كقوله وقدرة الله. الثانية: إذا قال وعهد الله وكفالته فهي يمين مكفرة، لأن عهد الله يحتمل كلامه الذي أمرنا به ونهانا، لقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم، كقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألم يتقدم مني وصايا وأمر أخذناه عليكم أنكم ما تعبدوا إلا الله لا تعبدوا الشيطان. نعم. وكلامه قديم صفة له، ويحتمل كلامه قديم صفة له، قال ألم، يعني كأنك إذا قلت عهد الله أوامره ونواهيه، وأوامره ونواهيه هو كلامه سبحانه، وكلامه صفة من صفاته، لكن ما يقال قديم لأن الكلام صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات أن الله يعني مما يستحقه أنه يتكلم، هذه صفة ذات، وصفة فعل أن هذا الكلام يقوله يتكلم به متى شاء، يتكلم في هذا الوقت ويتكلم في وقت آخر. فلما كان يتصرف في الكلام كالقرآن كما قال سبحانه ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني جديد، مو جديد في النزول، جدته في أن الله تكلم به ذاك الوقت الذي سمعه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الله يتكلم متى شاء. هذه صفة فعل يفعلها متى شاء. فإذا قلت كلام الله قديم، هذا قول الأشاعرة وقول آخرين، يعني أن الله تكلم في الأزل ولم يتكلم بعد. فإذا ما هذا الذي سمعه جبريل؟ قال إنما أودع الله فيه قدرة يعرف مراد الله من ذلك، يعني الله ما تكلم، هذا لا ينبغي ولا يجوز. يتكلم لا يزال الله يتكلم ما متى شاء، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. منذ أن خلق الله الأرض وكانت فيها هذه الأشجار تموت وتحيا وينشأ غيرها، لو قصت أقلاما وجيء بالبحار وكان مددا من بعده كذا مددا من بعده سبعة أبحر. انظر هذا المثل العظيم، ليبين مجد الله في سعة كلامه أنه لا يحيط به وصف. هذه كلها لو أراد أن يحصر كلمات الله لجفت هذه البحار وفنيت هذه الأقلام. لا تظن هذا مبالغة، لا، الله أجل وأعظم من ذلك. فدل على أن كلامه لا يستطيع أحد من خلقه حصره. الله يتكلم لا يزال يتكلم، وصفة كلام صفة مدح له سبحانه. ولذا نبهت على كلمة قديم، أن الأولى لا يقال ذلك، يقال صفة لله عز وجل، صفة فعل. نعم، وكلامه صفة له، ويحتمل أنه استحقاق لما تعبدنا به، وقد ثبت عرف الاستعمال، فيجب أن يكون يمينا بإطلاقه كقوله. لما قالوا يحتمل، أي أن عهد الله يحتمل أن تكون صفة لله عز وجل، ويحتمل أن تكون هي ما فرضه الله عز وجل، يعني أفعال العباد. نعم، وإذا ثبت هذا فإنه إذا قال علي عهد الله وميثاقه لأفعلن كذا فهو يمين. وفيه رواية ذكرها ابن عقيل، لأن العهد من صفات الفعل، فلا يكون الحلف به يمينا كما لو قال وخلق الله. كما قال وخلق الله، خلق هو ابن عقيل كالحنفية وغيرهم، أراد أن يقول عهد الله قد يكون ذلك مراد به أفعال العباد حين امتثلوا أوامر الله، فهذه ليست يمين. كخلق الله، شبهها بقولك وخلق الله. الخلق صفة ذات وصفة فعل، أما صفة ذات فتلك الصفة التي انفرد الله بها عز وجل وحده لا يتصف بها أحد، وهو الإنشاء والإبداع والإيجاد، لا تكون إلا لله. واضحة هذه؟ والخلق بمعنى المخلوق، تقول رأيت خلق الله، رأيت في خلق الله عجائب، انظروا إلى خلق الله، يعني مخلوقاته. فالخلق بمعنى المخلوق، المصدر هنا بمعنى المفعول. فإذا قال وخلق الله ما ندري ما الذي يقصده هذا الذي أقسم، أيعني به صفة الله عز وجل أو يعني به مفعولاته؟ فلما كانت تحتمل لا بد من نية، عرفنا. ولذا قال وعهد الله وميثاقه، قال هذه تحتمل. أما الحنابلة يقولون لا، عرف الاستعمال اقتضى أنها صفة من صفات الله فهي يمين مكفرة. منذ أن يحلف بعهد الله وميثاقه، لو أراد أن يقول ما نويت هذا المعنى لا يقبل منه، لأن الناس تعارفوا على أن هذين اللفظين صفة من صفات الله عز وجل. نعم، الثالثة إذا قال ويم الله فهي يمين مكفرة في الأصح، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم به وانضم إليه عرف الاستعمال، فواجب أن يصرف إليه كالحلف بعمر الله وعنه إن نوى اليمين وإلا فلا، اختارها أبو بكر. يعني إذا قالوا وأيم الله، إما بمعنى وأيمن الله، والأيمن كأنها أراد جمع يمين، ويمين الله هي صفاته وأسماءه سبحانه، أو من اليمن بمعنى البركة. فقال هذا القسم كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فائدة: أيم كأيمن، وهمزته همزة وصل تفتح وتكسر، وميمه مضمومة. يعني أيم الله كأيم، وهمزته همزة وصل تفتح وتكسر. أيم وإيم، إيم الله وأيم الله، وميمه مضمومة، أيم وإيم. نعم. وقالوا أيمن الله بضم الميم والنون مع كسر الهمزة وفتحها. وقال الكوفيون ألفها ألف قطع، وهي جمع يمين، فكانوا يحلفون باليمين فيقولون يمين الله. قاله أبو عبيد وهو مشتق من اليمن والبركة، أو أنها من اليمن والبركة ليست من اليمين، هذا سبب الخلاف في هذه اللفظة. الرابعة إذا قال في حلفه وأمانة الله فهي يمين مكفرة، نص عليه ولا يختلف المذهب فيه إذا نوى صفة الله تعالى لما ذكر في عهد الله. قالوا أمانة الله يمين مكفرة، وأما الحلف بالأمانة والأمانة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أما إذا قال أمانة الله فهي ما فرضه على عباده: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأوامره ونواهيه كلامه سبحانه. فأما قال والأمانة فجاء النهي عنها صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لأحد أن يحلف بالأمانة. أما إذا قال أمانة الله فهي في عرف الاستعمال بمعنى عهد الله وأوامره. نعم. الخامسة إذا قال في حلفه وميثاق الله وقدرته كعلم الله تعالى، فإن نوى القسم بالمعلوم والمقدور فقدم في الرعاية أنه ليس يمينا والمنصوص أنه يمين. إذا قال في حلفه ميثاق الله وقدرته قال كعلم الله، طالب العلم تفطن، قال حكمها حكم من أقسم بالعلم، قال وعلم الله أنه لم يأتي فلان، وعلم الله أني سأفعل كذا وكذا. قال علم الله تحتمل أنه العلم الذي اتصف الله به عز وجل كالحياة والقدرة والإرادة، فهي صفة ذات، وقد يكون العلم بمعنى المعلوم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يحيطون بشيء من معلومه الذي أعطاه لكم. علمنا أن الحجر على الحجر يرفع القامة فيحمل بعضه بعضا، مع ذلك لا ندري هل هذا الحجر يحمل كذا من الأطنان أو أقل أو أكثر، لا يحيطون بشيء من علمه. نعلم أن الذهب معدن لا يقبل الانحلال ولا يقبل كذا، لكن لا نعلم بعد ذلك أي على أي قدر يسيح وعلى أي قدر يبقى وكيف يزال، لا معلومات الله عز وجل لا يحيط بها إلا الله عز وجل. فإذا قال لا يحيطون بشيء من علمه أي بمعنى معلومه، فلما قال وقدرة الله وخلق الله قال كعلمه، فالعلم لما كان صفة ذات وصفة فعل معلوم قال هذه لا بد من نية لأجل أن تميز. نعم. مسألة: يكره الحلف بالأمانة لما روى بريدة مرفوعا قال ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أبو داود ورجاله ثقات. نعم. السادسة إذا قال في قسمه وعظمة الله وكبريائه وجلاله فهو يمين مكفرة في قولهم جميعا كعزة الله وعلمه، لأن هذه من صفات ذاته لم يزل موصوفا بها، وقد وردت الأخبار بالحلف بعزة الله تعالى. بعزة الله. نعم، ورد الأخبار بالحلف بعزة الله عز وجل. نعم. وإن قال والعهد والميثاق وسائر ذلك أي باقيه ولم يضفه إلى الله تعالى لم يكن يمينا، لأنه يحتمل غير الله، فلم يكن يمينا. العهد والميثاق، لم يقل عهد الله ولا ميثاق الله، قال والعهد والميثاق أني فعلت كذا وكذا ليست يمين، فإذا أضافها إلى الله عز وجل كانت يمينا. نعم. فلم يكن يمينا كشيء موجود إلا أن ينوي بإطلاقه صفة الله تعالى، فيكون يمينا على المذهب، لأن النية تجعل العهد ونحوه كأمانة الله تعالى، ولأنه حلف بصفة من صفات الله تعالى. وعنه بإطلاقه يكون يمينا، لأن اللام في رواية عن الإيمان لو قال والعهد والميثاق تكون يمين، لكن ليست المذهب الأول. إذا قال ميثاق الله وعهد الله هي يمين مكفرة إذا حنث، والحنث يقتضي التكفير. أما إذا قال والعهد والميثاق فيقول هذه ليست يمين، وفي رواية قال إنها يمين. نعم. وعنه بإطلاقه يكون يمينا، لأن اللام إذا كانت للتعريف صرفته إلى عهد الله تعالى، وإن كانت للاستغراق دخل فيه ذلك، والأول أشهر وجزم به. اللام والعهد والميثاق كما تقول الرجل والإنسان، الكتاب وكتاب، وتقول البرتقال وبرتقال، فإذا أدخلت الألف واللام على هذا الاسم إما أن يكون للتعريف تعريف ذهني أو عهدي، تعريف الذكر بمعنى ما الرجل من أمامك وتذاكرتم فيه، ثم بعد ساعة قلت هذا الرجل، جيت بالألف واللام، فالألف واللام للعهد الذكري لأن سبق من قبل أنك ذكرتموه، أو العهد الذهني لأن الذهن ينصرف إليه. واضح هذا؟ وقد يكون الألف واللام ليست للعهد إنما هو للجنس، تقول الرجل أفضل من المرأة أو أقوى من المرأة، ما تعني به زيد عمر، إنما جنس الرجل. واضح هذا؟ طيب، إذا عرفنا ذلك أراد أن يقول أنك إذا قلت العهد والميثاق، هل الألف واللام هي للعهد الذهني والذكري أو أنها للجنس؟ قال أيهما أردت فهي تنصرف إلى صفة من صفات الله عز وجل، فإن كانت للجنس دخل فيها صفة الله عز وجل، وإن كانت للذكر فالمراد بها صفة الله عز وجل. نعم. وجزم به في المستوعب الوجيز، لأنه يحتمل غير ما تجب به الكفارة، مع أن أحمد غلظ أمر العهد وقال هو شديد في 10 مواضع من كتاب الله تعالى. غلظ قال لابد من قال بعهد الله أن يوفي باليمين، فإذا حنث عليه الكفارة غلظ عن لا تتهاونوا فيه. نعم. وحلفت عائشة لا تكلم ابن الزبير، فلما كلمته أعتقت 40 رقبة وكانت تبكي حتى تبل خمارها وتقول وعهداه. الواو يعني واو الندبة يعني لبيان الحزن، أي أني عاهدت ربي أني لا أكلم ابن أختي، فلما طال الأمد بها وتوسط الناس كفرت عن يمينها، قالت كيف أفعل بالعهد وعهداه، فكفرت رقابا كثيرة لأنها حنثت في اليمين رضي الله عنها ولعن من شتمها. نعم. ويكفر إذا حلف بالعهد وحنث بأكثر من كفارة يمين. أعيد العبارة. ويكفر، قال ويكفر إذا حلف بالعهد وحنث بأكثر من كفارة يمين. هذه ما أدري هذا، يعني إذا حلف بالعهد وحنث قال كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الزيادة عليها ما نعرف، لكن يقول أن العهد غليظ فيستحب أن يكون أكثر من كفارة اليمين. الأكثر الله أعلم ما هو في العدد، لأنه لا يجوز أن يتعدى المرء حدود الله عز وجل، لا تجب على الناس ما لم يجبه الله عز وجل، لكن كأنه أراد أن يقول إذا أمرك الله بعتق رقبة فإن حنثت بالعهد ابحث عن أغلى الرقاب، وإذا أمرك الله بإطعام 10 مساكين تخير من الإطعام ما هو أجوده. هذا يكون معناه الله أعلم تغليظ الأيمان في نقض العهد. نعم. وإن قال لعمر الله كان يمينا نصره القاضي في الخلاف وذكر أنه المذهب وقدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيز لأنه أقسم بصفة من صفات الله تعالى فهو كالحلف ببقاء الله تعالى كقوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك ولعمر أبيك إذا كان أبوه مسلم ولعمر الله هذه أيمان. لعمر الله أي تعمير الله إياك. بعضهم يجعله تعمير الله إياك أي أنه هو الذي أوجد فيك الحياة فعمرت فبقيت. وبعضهم قال لعمر الله بمعنى بقاء الله فأنت تحلف ببقاء الله عز وجل. فإذا قلت لعمرك بعضهم يقول كابن عقيل يقول لعمرك أو لعمر أبيك إذا كان أبوه مسلم أو لعمر الله إياك. لا، إنما المراد به أن الله عز وجل عمر قلبك بذكره فتذكره فلا تنسى. فهي أيمان صحيحة. فإذا رأيتم الرجل يعرف العمر. رضيت كرام بني بشير لعمر الله أعجبني رضاها إذ العمر بفتح العين وضمها الحياة واستعمل في القسم المفتوح خاصة واللام للابتداء وهو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي. لعمرك أي لتعمير الله إياك قسمي. نعم. وقال أبو بكر لا يكون يمينا إلا أن ينوي. أكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل في الترغيب والترهيب من حديث أبو موسى الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرا. ما معنى هجرا؟ أعيد العبارة. يقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من سئل بوجه الله ثم يمنع سائله ما لم يسأل هجرا. ما معنى هجرا؟ أول مرة يثبت الحديث لا أدري عن إثباته عن صحته هذه لا أدري عن صحته. لكن الهجر معناته ساقط القول الكلام البذيء الرذيل الذي لا ينبغي كسب وشتم وغيب وغير ذلك. فمن سأل بوجه الله هجرا كلاما قبيحا قال هذا لا يدخل في اللعنة. والحديث الله أعلم لا أظن يصح. نعم. يقول السائل ما الأمور التي تتجنبها المرأة المحد على زوجها وهل لها أن تخرج من بيتها لأحد بيوت أبنائها نهارا؟ الإحداد والعدة. العدة للمطلقة 3 والإحداد للمتوفى عنها زوجها. والإحداد إن كان في بيت زوجها تمكث فيها والتي طلقت 3 ليس لها حق السكنى. والمرأة التي في الإحداد ما تتزين ما تتكحل ولا تخطب ولا تمس الطيب. مو معنى لا تتنظف، لا، ما تمس الزينة، لأن ذلك حفظا لكرامة الرجل الميت وحفظ مائه. قد تكون حامل وقد يستدعيها الأمر إلى الزواج مبكر فتكتم ما خلق الله في رحمها فلا تطمع في الخطاب ولا يطمعون فيها حتى ولو كانت كبيرة. لا يقال هذا حكم الصغيرة حتى الكبير. أما الخروج ما جاء منع في أن تخرج لحاجة، تخرج تزور أبنائها وكذا، ما تخرج عشان تتكلم وتمكث كثير، إنما تخرج لأغراضها. الخروج لا أرى فيه منع والله أعلم. نعم. يقول السائل هناك رسائل تأتي من بعض الأشخاص عبر الجوال تتضمن دعاء أو نصيحة يوم الجمعة بالذات ثم تختم هذه الرسالة بكلمة جمعة مباركة، فما حكمها؟ ما حكم هذه الكلمة جمعة مباركة؟ ما أدري الناس يخترعون، لا أعرفها. نعم. يقول السائل: ما معنى وسلطانه القديم؟ السلطان معروف، يعني الملك والقدرة والتصرف والحكم والملك، السلطان هي الملك. أراد كلمة قديم أي أنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، معه الحياة والعلم والسلطان. فلما قال سلطانه القديم أي ليس الملك ليس ملكا متجددا، فإن الله عز وجل له السلطة وله الاستعلاء وله القهر والكبرياء منذ أوليته سبحانه، وليس قبله شيء. نعم. يقول: بعد سفر طويل عاد الرجل إلى منزله وقابل زوجته بلهفة في نهار شهر رمضان وجمعها، ما هي كفارته؟ سواء جاء من سفر ولا غير سفر، منهي الرجل ينهى عن إتيان زوجه في رمضان، ما يبغى معي. لكن ذي هذا ويعرف أنه يشتاق إلى زوجه لا يقدم عليها نهارا، يتحين الليل ثم يأتي. أما هذا عليه الكفارة، فقد أفسد صومه وأفسد صومها، يعتق رقبة، فإن عجز فيصوم شهرين متتابعين. نعم. يقول: جئت من بلدي بعقد مع شركة سعودية، وينص العقد على أن لا أعمل خارج الشركة، فهل يجوز العمل خارج الشركة؟ لا يجوز حتى ولو لم ينص العقد، لأن عملك خارج الشركة إنما يستوجب منك عملا يضنيك، فلا تقوم الصبح لتذهب إلى صاحب العقد الذي استقدمك إلا والنفس غير طيبة والجهد فيه ضعف وكلل، فلم تعطه حق إعطائه. فالناس يحبون يجمعون، لا سيما إذا أخذ عليك شرط أنك ما تعمل، ما يجوز لك أن تعمل، لأنك إنما تذهب ولا تخلص له في عمله، أو لا تقدر لا تستطيع أن تبذل الجهد المطلوب. نعم. يقول: أصبحت المشاكل بين زوجته وأمه كثيرة، بحيث أصبحت المعيشة صعبة علي، حيث أنني أصبحت لا أعرف شرع الله في ذلك، هل أطلق الزوجة إرضاء لأمي أو أنعزل بزوجتي عن أمي مع الحفاظ على صلة الرحم وأسكن وحدي؟ أفيدونا جزاكم الله خير، مع العلم أنه يوجد من الزوجة أولاد. ما أدري، يعني تطويل هذا ما أعرفه، لكن لا ينبغي لك أن تسكن زوجك مع أحد، لأن من حقها أن تفرد لها سكن خاص، فإذا علمت أن هناك مشاحة وشقاق لا تؤذيها يا أخي، اذهب بها مكان آخر واستقل بها. نعم. اللهم صل على